السلام عليكم ورحمة الله. أعود إلى قناتي بعد انقطاع دام شهرين أو ثلاثة، وأستكمل ما انتهيت منه، وهو الحديث عن قوانين الخطاب وقواعد الخطاب، وأيضا أربط هذا بما أتحدث عنه مؤخرا في حسابي الفلسفة العربية عن قضية الظاهر والباطن. قلت بأن اللسانيات الحديثة والعلوم الدلالة وتحليل الخطاب وما يتعلق بها تؤكد الفهم الفلسفي للنص الديني، أي أنه ينقسم إلى ظاهر وباطن، وبناء على ذلك يخرج لدينا مفهوم مختلف بشكل كبير جدا عن المفهوم الفقهي. وهذه قضية أساسية ورئيسية وجوهرية في التفريق بين هذين المسارين، المسار الفلسفي والمسار الفقهي، وأيضا هي سبب تكفير وزندقة ونفي وإبعاد الفلاسفة من وجهة نظر الفقهاء، أنهم ينظرون إلى الخطاب الديني سواء القرآني أو الحديثي على أنه خطاب مثل، يعني ليس من جزء الخطابات البشرية من حيث المصدر، لا، هو وحي كما هو اعتقاد المسلمين، لكن هو متوجه إلى ناس، وهؤلاء الناس لهم معايير وأساليب وطرق يعني المخاطبة، للتوضيح، للتفهيم. يعني أنت ملتزم بهذه القوانين رغما عنك، شعرت أم لم تشعر، استوعبت أم لم تستوعب. طالما أنك تقدم خطاب عام فأنت تحتاج إلى مراعاة هذه القوانين، ومن أبرزها وأهمها تقسيم الخطاب إلى ظاهر وباطن. ما هو الباطن؟ هو المقاصد، السياسات، المضامين، الشفرات، الحكم التي تخفيها، لا تخفيها من باب انك يعني تخدع الناس، لكن تخفيها لانك لا تستطيع ان تشرحها كما هي. انت تحتاج الى الوسيلة الظاهرية التي تبرز هذه المضامين بطريقة مناسبة وواضحة ومفهومة للمتلقي. هذا القانون الخطابي يحدث عند كافة الناس، حتى عند أقل الناس وعيا. يعني مثلا الإنسان العامي في بيته عنده مجموعة أطفال، كيف يشوشهم ويربيهم ويزرع فيهم الأخلاق الحميدة والفضائل؟ يحتاج إلى هذه الوسيلة أو الطريقة في التعامل، يعني أمثلة، تشبيهات، مجازات، تصاوير، وعيد وترغيب. يعني الحياة لا تؤخذ بشكل ظاهري صرف، بعيدا عن مراعاة الطبيعة الإنسانية التي تحتاج إلى مداراة. كذلك القرآن الكريم أو النص الديني بشكل عام، رغم كونه وحيا فهو ملتزم بهذه القوانين والقواعد بناء على كونها هي الوسيلة للدعوة، للإرشاد، للموعظة، لخلق الوازع الداخلي، يعني التطبيع على الأخلاق الحميدة. فكونها موجودة في الخطاب الديني لا ينقص منه أو يتهمه أو يطعن في نية الرسول، يعني صاحب الشريعة نفسها، إنما هي إجراءات وأساليب طبيعية ومنطقية، ولا تخرج عن ما هو شائد وشائر بين الناس. هذه هي حكاية الظاهر والباطن بكل بساطة. يعني عندما تقرأ الباطنية في كتب الفقهاء وأحكامهم عليها وشرحهم لها وتفسيرهم لخفاياها، يعني ينتابك الهلع والخوف، وتتصور أنها يعني مذهب في غاية الشر والانحراف والبعد عن الحقيقة، لأنك يعني بطبيعة الحال تقول بها أن هذا القرآن وحي وكلام الله، ولا تتخيل وتتصور أن هناك يعني أشياء أو مضامين خافية، بحكم أن الرسالة يجب أن تكون واضحة وبارزة. لا، هو ما يقول لك أنه أخفاها عليك لكي يعني يضلل أو يخدع، يقول بأن هذا من مقتضيات التربية. ويوجد من الناس من لديهم قدرة على الوصول إلى هذه المنطقة من الوعي، يعني استكشاف الحكم التربوية في هذا الخطاب وفي هذا النص، ويسمون عند الفلاسفة الخواص. وعامة الناس ليس عندهم القدرة، يعني قليل جدا من يستطيع تفسير الحكم وراء مثلا خطابات عامة أو سياسات أو إجراءات أو قرارات، ما يفهم الحيثيات الغايات والأسباب الكامنة في الباطن، فيقرأ القرار على ظاهره ويأخذه كما هو. يوجد قلة عندهم وعي وإدراك وقدرة على الوصول إلى تلك المناطق الخفية. هذه هي القراءة الفلسفية للخطاب الديني، وهذا هو تقسيم الظاهر والباطن. وإذا كنت أستطيع الوصول إلى هذه الحكمة التربوية في هذا النص العام، فأنا استطعت أن لا أقول يعني أخرج نفسي من الحكم، لا، يعني أحقق مقصد الحكم وروحه وغايته، وبالتالي يعني لا أكون ملزما بالخطاب كما هو للعام، يعني الشخص الذي لا يستطيع استكشاف الحكمة، يعني يحتاج إلى يعني مثلا تطبيق النص أو العمل أو الحكم من أجل أن يحصل النتيجة أو الحكمة أو المقصد الذي أراده النص. وهذه أيضا سالفة يعني سقوط التكاليف، أو يعني ليس السقوط بمعنى أن الإنسان غير مطالب بالشرع، إنما طالما أن الحكمة تحققت فيصبح الحكم يعني ليس بتلك الأهمية المطلوبة في حق من لا يستطيع تحصيل الحكمة إلا بالعمل. وهذا موجود أصلا في بعض الشرائع والأحكام، مثل أحكام القواعد من الأشياء، يعني سقطت عن هنا بعض الأحكام نظرا لأن الحكمة المطلوبة من العمل الشرعي غير متحققة فيهن. فعلى ذلك قش بقية الشرائع، يعني الدين ليس اعتباطيا بل لغايات ومقاصد ومعاني. لا شك أنه يوجد من غلا وتوغل وأوغل في هذا الموضوع، يعني سقوط الأحكام حتى يعني صار نوع من الإلحاد، لكن ليس الحق بالصورة التي يقولها الفقهاء والحشوية أننا مطالبون بذات الحكم بصرف النظر عن تحقق الحكمة أو فهم المراد وعدم الفهم. لا، يعني هذه أساس الحكم وأصله وجوهره. عموما الكلام طويل وتحدثت كثيرا في حساب المنسبة العربية وفي مدونتي أيضا عن هذه القضايا، فرجعوا لها. شكرا لكم.